بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم ولدينا مزيد.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود واستغفر يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق Amen. سخرها عليهم سبع فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي لهستري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء Yeah. إنا لما طغى الماء حملناكم أسلفتم في فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ربنا وعدك بالرسول عشان خاطر المتواضع. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك زحاها أخرج منا ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما وبردت الجحيم لمن يلي فأما من طير آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما Yes, ma'am. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها القمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما قد خيب من دسيها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله الله الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم